المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله. سبحانك يا الله لا فرق مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المقصد الجامع الغني المغني الماني الضار النافع النور الهادي البديع الباطل وارد الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بالسحر بناعين النفس الذين ينفثون الكلمات الشركية السحرية الطلسمية الإبليسية على الوجوه وخارج الأجسام وفي العقد المعقودة على القرناء داخل الأجسام على الأعصاب والعروق والأعضاء وحول المفاصل والعضلات. أصحاب النفس شياطين النفس سحرة النفس ملاعين النفس بكلمات شركية سحرية ألا إنا نلعنكم بلعنة الله العظيم التي لعنا بها الله عز وجل إبليسكم رشيم طريق. اللهم إنك العليم الخبير البصير بالسحر بناعين النفس الذين ينبثون الكلمات الشركية السحرية الطلطمية الإبليسية على الوجوه وخارج الأجساب وفي العقد المعقودة بالقرناء داخل الأجساب على الأعصاب والعروق والأعضاء حول المفاصل والعضلات. عليم الخبير البصير بكل نفسهم عليم البصير بكل نفسهم المسحرة الذي يستجيب شياطين خدام حول الأجساد والقرناء وداخل العقد بالأجسام. عليم الخبير البصير بما تؤثر به أصحار النفس الإبليسية على المسحورين داخل وخارج أجسامهم وعلى القرناء وعلى الأنفس الموحدة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا الله بالملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تحرق سحرة النفس ومقراتهم وشياطينهم المسلطين على أمتك هذه وعبدك هذا وتبطل وتجعل كل أصحاب النفس المترصبة على الوجه والرأس وكامل الجسم هبان منثورا وفجر كل قديم داخل الجسم وعلى القرناء وحرق ما فيها من شياطين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلغك عرشك يا الله بالملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تحرق سحرة النفس ومقراتهم أينما كانت وشياطينهم المسلطين على أمتك هذه وعبدك هذا وتبطل كل أسحارهم وتفجر كل عقدهم. اللهم يا حي يا قيوم أبطل واجعل كل أسحار النفس المترصبة على الوجه وعلى الرأس وعلى كامل الجسم هبان منثورا وفجر كل قديم داخل الجسم وعلى القرناء وحرق ما فيها من شياطين. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل وتكون هباء مدثورا كل أصحار النفس المترصد على الوجه والرأس وكامل الجسم وعلى القرينة والقرينة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل وتكون هباء منثورا كل أصحار النفس المترصد على هذا الوجه والرأس وكامل الجسم وعلى هذه القرينة أو القرينة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة ابطل وتكون هباء منثورا كل أصحار النفس المترصد على الوجه والرأس وكامل الوجه وعلى هذه القرينة والقرينة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل وتكون لنا هباء منثورا كل أصحار النفس المترصد على هذا الوجه والرأس وكامل الجسم وعلى القرينة والقرينة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل وتكون لنا هباء منثورا كل أصحار النفس الإبليسية المترصد على هذا الوجه والرأس وعلى كامل الجسم وعلى الأرحام وعلى الأرحام وعلى الأرحام بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل وتجسف وتكون لنا هباء منثورا كل أصحار النفس الإبليسية المترصدة على هذا الوجه والرأس وكامل الجسم والمترصدة على المبيضين والمترصدة على الأرحام والمترصدة على الأرحام والمبيضين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل وتنسف وتكون لنا هباء منثورا كل أصحار النفس المترصد على الوجه والرأس وعلى كامل الجسم وعلى هذه القرينة أو القرينة والمترصد على الصدر والأرحام والمترصد على الصدر والبطن والأرحام والمترصد على الصدر وعلى البطن والأرحام بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتفشر الآن تفك وتفشر كل العقد المسحلة المنفوتة المعقودة داخل الجسم وعلى القرينة أو القرين ويحرق ما فيها من شياطين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل وتفشر وتنسف كل عقد المسحرة المنفوتة المعقودة داخل الجسم وعلى القرينة المعقودة على الأرحام المعقودة على الأرحام المعقودة على القرينة في أرحام الإنسية المعقودة على على القرينة في مبيض يمين سيح تبطل وتفشر وتنسف لنا كل الأوقات المسحرة المنفوتة المعقودة داخل هذا الجسم وعلى القرينة والقرينة وتوقد النار الحارقة وتوقد النار الحارقة وتوقد النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة على كل الشياطين الملايين المتحصنين داخل العقد المنفوتة المسحرة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفجر كل العقد المسحرة المنفوتة المعقودة داخل الجسم وعلى القرناء ويحرق ما فيها من شياطين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل وتفجر وتنسف لأن كل عقد مسحرة المنفوتة المعقودة داخل الجسم وعلى القرين والقرينة والمعقودة على البطن والصدر والأرحام المعقودة المنفوتة على الصدر والبطن والأرحام المعقودة بكل عضو من أعضاء هذا الجسم المعقودة على كل عرق وعصب بهذا الجسم المعقودة على كل مفصل وعلى كل عظم في هذا الجسم تبطل وتفجر وتنسف ويحرق ما فيها من شياطين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة توقد النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة في أجساد كل السحر ومقراتهم أينما كانوا وختامهم المسلطين عليك وعليك بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة توقد النار الحارقة توقد النار الحارقة توقد النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة في أجساد كل السحر الملاعين ومقراتهم أينما كانت وختامهم المسلطين عليك وعليك بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة توقد النار الحارقة توقد النار الحارقة توقد النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة في أجساد كل السحر ومقراتهم أينما كانوا وخدامهم الملاعين المسلطين عليك وعليك بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل وتكون لنا هباء منثورا كل أسرار النفس المترصب على الوجه والرأس وكامل الجسم وعلى القرينة والقرينة وتفجر كل عقد المسحرة المنفوتة المعقودة داخل هذا الجسم وعلى القرينة والقرينة ويحرق ما فيها من ملايين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المفسدين تشربون فلما ألقوا قال موسى ما شئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المشربون فلما ألقوا قال موسى ما شئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المشربون فلما ألقوا قال موسى ما شئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المشربون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما آمنوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما آمنوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل شاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد وقل شاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا من نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة توقد النار الحارقة القاتلة في أجساد السحر الملاعين ومقراتهم والشياطين بالمسلطين عليك وعليك نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

والشطرود والكبرياء والعظمة توقد النار الحارقة توقد النار الحارقة توقد النار الحارقة توقد النار الحارقة توقد النار الحارقة توقد النار الحارقة الحارقة القاتلة في أجساد كل السحر الملايين ومقراتهم وجنودهم المسلطين عليك وعليك بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة توقد النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة في أجساد كل السحر الملاعين ومقراتهم أينما كانت وكانوا وكل خدامهم الشياطين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة توقد النار الحارقة القاتلة في أجساد كل الشياطين السحر الملاعين ومقراتهم وأينما كانت حصونهم وشياطينهم خدامهم المسلطين عليك وعليك ويسحق كل شيطان من القدمين بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إلى جحيم ويسحق كل شيطان ملعون من القدمين إلى جحيم ويسحق كل ملعون شيطان من القدمين الآن إلى جحيم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بقدرة الملك القدس الله بقدرة الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يسحق كل شيطان ملعون من هذا الجسم إلى القدمين ومن القدمين إلى جحيم تسحبون محروقين مقتولين من الأطراف إلى جحيم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله لذوقده نار الله لذوقده نار الله لذوقده نار الله لذوقده نار الله لذوقده نار الله لذوقده نار الله لذوقده نار الله لذوقده نار الله لذوقده نار الله لذوقده التي تطلع على الأفئدة إن عليه مصدى إن عليه مصدى إن عليه مصدى إن عليه مصدى إن عليه مصدى إن عليه مصدى في عمد ممددة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يراب وملكك الذي لا يضاب وبنورك الذي ملأ ركان عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن توقد النار الحارقة القاتلة المدمرة في أجساد كل السحر الملاعين ومقراتهم أينما كان وكل خدامهم الشياطين المسلطين على أمتك هذه وعبدك هذا اللهم انسفهم من آنابهم وبمعداتهم السحرية وبمقراتهم الشركية الملعونة اللهم من كان منهم من ملوك الجن الملاعين خدام إبليس صار شماطرين اللهم انزل الخراب والدمار على كل مماليكهم الشركية الكفرية السعرية الإبليسية الدجالية اللهم أمر جندك يحتشدوا ويتدفقوا ويتدفقوا ويغزون كل مماليك الملاعين أينما كانت في بحار وسحار وجبال وكواكب ونجوم يدمرون كل المماليك الشركية الكفرية السحرية بقدرتك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وطهور إن شاء الله.